اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لا تضاروهن، قال بعض العلماء أبو الضحى رحمه الله قال: المضارة للزوجة الرجعية هي أن يكون الزوج غير راغب فيها، يعني واحد طلق زوجة طلقة واحدة. وعموما نحن تكلمنا في السابق عن الطلاق السني والطلاق البدعي، وفاتني أن أنبه على شيء. ذكرنا أن الطلاق السني أن يطلقها في ظهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل، والطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو في ظهر جامعها فيه. فاتني أن أنبه أيضا أن الطلاق السني هو أن يطلقها طلقة واحدة، وقد نهى جموع أهل العلم من أن يلفظ طلقتين وثلاث في لفظ واحد. الأصل حتى لو أن ما تريدها أبد خلاص، يعني أفرض إنسان يعني طابت نفسه من المرأة ما يريدها أبدا مطلقا، فقال: يا أخي أنا أطلق طلقة واحدة، أنا ما أريدها خلاص. نقول: السنة ألا تطلقها إلا تطلقة واحدة فقط، بصرف النظر تراجعها ما تراجعها، هذا موضوع آخر. الأصل أن تكتفي بتطليقة واحدة لها، ثم بعد ذلك إن بدأ لك أنك تراجعها أو المرأة تخرج من عدتها. قال أبو الضحى: قول الله تعالى ولا تضاروهن معناه أن يطلقها واحدة، ثم إذا كادت أن تنتهي من عدتها راجعها ثم طلقها. يعني مثلا في واحد محرم قال لها: أنت طالق، فهو يفكر: طيب واحد محرم انتهى، محرم معناه عندها شهر من عدتها، بقي لها شهران تقريبا، يعني ثلاثة قرون. فإذا جاء شهر صفر وانتهى، وقالت المرأة في نفسها: الحمد لله ما بقي لي إلا أسبوعان أو ثلاثة أو شهر وأخرج من عدتي وأتزوج. فإذا كمل شهرين وأسبوع قال: راجعتك. ثم بكرة يقول: طلقتك، لأجل أن تستمر في عدتها تسعة أشهر، هكذا مضارة لها. هذا منهي عنه. قال الله: ولا تضاروهن لتضيق عليها، حتى تضيق عليها ما تستطيع أن تتزوج إذا أرادت. والمرأة قد تحتاج إلى زواج، خاصة التي ليس لها ربما يعني أبواها قد توفي وليس لها مقوى معين، أو سكنت عند أخيها وطبعاً تحتاج إلى أن تتزوج إلى رجل يرعاها. وقال بعض العلماء: لا تضاروهن لتضيق عليهن، يعني لا تضيق عليهن في النفقة والسكنى. لا ينبغي للرجل أن يطلب على المرأة في النفقة والسكنة. وفي هذا تنبيه إلى أهمية حسن العشرة بين الزوجين وإن كان متباغضين. الله تعالى يقول: حتى لو أن تكرهها، حتى لو لا تريدها، الأصل أن تبقى محسنا إليها متلطفا معها حتى لو كنت مبغضا لها، لكن القضية أن تراعي فيها حق الله تعالى. المسألة الرابعة: النفقة للحامل، كيف تقدر النفقة للحامل ومتى تنتهي مدة النفقة؟ هل تنتهي بوضع الحمل أو تنتهي بنهاية النفاس أو تنتهي بالرضاعة؟ العلماء لهم في ذلك كلام، وذكرت قبل قليل أن الحامل يجب لها النفقة والسكنة، وذلك لأن الأمر غير متعلق بها هي، متعلق بما في بطنها. حتى لو كانت مطلقة ثلاثا، نعم، حتى لو كانت مطلقة ثلاثا يلزم الزوجة أن ينفق عليها وأن يسكنها. تقدير هذه النفقة بحال الزوجة كما تقدم معنا، فإن قلل رفع الأمر إلى القاضي وحكم لها. والذي أعلم اليوم أن القضاة في المحاكم إذا قدمت إليهم قضية نفقة، يعني امرأة طلقها زوجها معها طفل فرضا ولا يعطيها ولا ريال، ووضع مشكلتنا اليوم أن كثيرا من النساء ربما ظلمت في هذه المسألة ولا تذهب إلى محكمة ولا تشتكي، والقضاة إنما يعني جعلوا لأجل فصل النزاعات بين الناس، ولو أنصف الناس لارتاح القاضي، لكن المشكلة ما في إنصاف. فإذا كانت المرأة لها نفقة ورفعت أمرها إلى القاضي والزوج تكاسل في هذا، لزم الزوجة القاضي يلزمه بذلك. المسألة الثانية، نفرض أن الزوج قصر، اتصلوا عليه قالوا يا أخي أنفق على زوجتك، زوجتك معها طفلان عندها، أبوها مثلا اتصل أو أخوها قال يا أخي يعني زوجتك معها طفل صغير يحتاج إلى كرمكم الله حفاظ، يحتاج إلى علاج في المستشفى، وديناها كم مرة بياخذ أكسجين وعنده مشكلة في الربو، تحتاج إلى حليب، ولدك هذا الصغير هذا المولود ننفق عليه شهريا يمكن 1500 ريال ما بين علاج المستشفيات وحليب وحفايض والى اخره، فاعطنا هذا المال. افرض ان اخاها ايضا مقدرته الماليه قليله، فالزوج صار ما يرد على التلفون، ما يجيبهم، طيب بعدين ان شاء الله، وتركها حتى مضت سنه ثم اشتكوه الى القاضي. السؤال، هل يلزم ان يدفع لهم ما سبق وما لحق، أم يدفع لهم ما يلحق فقط؟ الجواب على ذلك أن أخاها إن كان دفع المال، طبعاً الذي كان ينفق عليه طوال السنة الأولى أخوها ينفق عليه ويتصل على الزوج يقول يا أخي تعال أنفق على أولادك وهذاك ذاك، فهو لن يدعهم يموتون عنده من الجوع، أكيد أنه سينفق على أخته وأولاده. فإن كان أنفق تبرعاً من عنده في البداية، أخته تقول بالله وأنت راجع أحضر معك حفايض، أحضر معك حليب، بالله وصل لي الله خليك المستوصف، ووصلها المستوصف، ثم ذهب هو بنفسه يحاسب عن يعني الولد، لن يقول لأخته حاسبي بما معها شيء، لكنه ينفق هذا الإنفاق بنية الرجوع إلى زوجها، يقول في نفسه هو ينفق ليس تصدقا منه وهبة، لا، حاط في نفسه أن الشهر هذا أنفقت 500 ريال، أطلعها من زوجها، هذا الشهر اللي بعده أنفقت 1000، سأخرجها من زوجها، سأخذها، حاط في نفسه أني أجمع وسأشتكي وأستخرجها منه، يعني سيعود إليه بالمال. ففي هذا الحال إذا جاء عند القاضي وقال يا قاضي ترى أنا أنفقت على أختي طوال السنة 15000 ريال، فيسأله القاضي يقول له بنية الرجوع على الزوج أم بغير نية الرجوع عليه؟ ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أن أنفقت تبرعا من عندك، ثم الآن لما رأيت الزوج جئنا به وجلسنا قلت خلني أطلع منها السابق بعد، فقال لا والله لم يكن بنية الصدقة، إنما كان بنية الرجوع علي منذ أنفقت أول مرة. يقول القاضي هذه نيته؟ قال والله نيتي أنني أنا أتابع معه بالهاتف في بالي أن إذا جاء يدفع لها النفقة أقول ترى أنا أنفقت 500 ريال مسددها، أنا منذ أنفقت أول مرة وأنا في بالي آخذها بنية الرجوع. ففي مثل هذا الحال يلزمه أن يدفع السابق ولا لا. أما إذا قال لا والله أنا ما كان في نية الرجوع علي، أنا كان في نيتي أختي وإحسانا إليها، وأنا رجل كريم أنفق على ناس كثير ليس فقط أختي، لكني نكاية في هذا الزوج أريدك تدفع كل اللي سبق، فيقول له القاضي لا، لأنك لم تنوي الرجوع. وعموما ترى يا جماعة مسألة النفقة مع نية الرجوع ليس فقط في الزوج مع زوجك، أنت فرضا لو أن جارك مسافر وترك ولد أولاده وزوجته فقراء، وصارت زوجته تأتي إلى زوجتك وتقول نحن سنموت من الجوع، ما في أحد ينفق علينا، فقلت أنت لزوجتك خلاص أنا سأذهب وأشتري لهم شيء، فاشتريت لهم كيس رز وكيس سكر وكيس ملح مثلا ومواد يعني غذائية ب 700 ريال، وجئت ووضعتها عندهم في البيت، وأنت في نيتك أنه إذا رجع زوجها من السفر أني سأطالبه بالمال. فإذا رجع زوجها من السفر بعد سنة فرضا، وأنت قد أنفقت في هذه السنة 10000 ريال عليهم، يلزمه أن يسددك لأنك وفرت عليه مالا دفعته أنت. فإذا لم يسددك واشتكيت عند القاضي، القاضي سيطلب منك شيئا واحدا، يقول لك احلف أنك لما أنفقت عليه أول مرة أنفقت عليهم بنية الرجوع عليه وأخذ المال منه، وقلت والله العظيم أني أنا أنفقت عليهم وفي نيتي حتى أنقذهم لا يموتوا من الجوع، أو المرأة ربما جرها الفقر إلى أمور لا تحمل عباها، فأنا والله أنفقت عليهم منذ البداية وفي نيتي أني أخذ الفلوس منه، يلزمه القاضي بذلك إلزاما أو يسجن. أما لو قلت لا والله بصراحة أنا ما كان لي نية أني أقول له أعطني قيمة الطعام، لكن صراحة لما كثر أنا ظنيت المسألة شهر شهرين، الآن صار لي سنة أنا أنفق عليهم، أنفقت 10000، ففي البداية ما كان لي نية، ثم بدأ فيقول لك القاضي: طيب متى بدا لك ذلك؟ قال: والله الشهر الثالث. صراحه ظليت الى شهرين. فلما جاء الشهر الثالث قلت في نفسي: ساستمر لكن ساخذ المال. عندها يلزمه القاضي المنكب عليك ان يسد اليك المال من حين نيته. طبعا النفقه على المراه الحامل تنتهي بوضع الحمل، وقال بعض العلم تنتهي بالنفاس او الرضاعه. والصحيح في ذلك ان الاصل انه ينفق على مبلغته الحامل ما دامت حامل، فاذا وضعت حملها خلاص ما يجب عليه نفقه، لان يجب عليه نفقه على الولد اللي طلع من بطنه، اما هي خلاص ما لي بها علاقه. فاذا ارضعت الولد لزمه عند ذلك ان ينفق عليها وان ينفق على الولد، كما قال الله تعالى: فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن، وكما سياتي معنا نفقه المراه المرضع. ارضاع المراه لولدها، طبعا الاصل ان المراه هي التي ترضع ولدها، فاذا ابت المراه ان ترضع ولدها يبحث له عن غيرها يرضعه. يعني حتى لو زوجتك الان ليست مطلقتك، زوجتك قلت لها: طيب ارضعي الولد، قالت: لا اريد ان ارضعه، انا عندي اهتمام مثلا بنفسي وجسمي وكذا، والرضاعه تخرب علي جسمي. يا بنت الناس الولد يبكي ارضعي، قالت: لا يلزمني، لا يلزمني ان ارضع، شرعا ما يلزمني ان ارضع. فانت هنا بين حالين، اما ان طبعا في عصرنا في الارضاع الصناعي هذا، لكن في السابق او كذلك لو واحد ما يريد ارضاع صناعيه، اما ان تسترضع له اخرى، تتفق مع امراه ترضع الولد باجره او تبرعا منها، لكن في الغالب باجره يعني، او اذا لم يجد من يرضع ولده فيلزم امه ان ترضعه الزاما غصبا عنه، سواء كانت في ذمتك او مطلقه، شرعا يلزمها. اذا الاصل ان المراه ترضع ولدها احسانا، فان ابت بحث عن امرأة أخرى ترضعه، فإن لم يوجد أخرى ترضع الولد وخشي على الولد أن يتضرر، ففي مثل هذا الحال يلزم الأمة، يعني يلزمها القاضي، يلزمها أن ترضعه وأن تأخذ الأجرة إذا طلبت الأجرة على ذلك. يعني أفرض أنها مطلقة، ترى هذا يحصل اليوم يا جماعة، يعني بعض النساء مع الأسف، يعني سبحان الله، والمشكلة الذي يتضرر أكثر شيء هو الولد. بعض النساء تكون مع زوجها مثلا في البيت، يحصل بينهم مشكله ويطلقها، فتذهب وتترك ولدها الذي عمره ربما شهر او شهران، وهي تتركه مع شوقها الى الولد، لكن تفعل ذلك نكايه بالزوج، تقول: خليك تتورط بهالولد، يلا، وهي التي ترضعه اصلا، تقول: خليك تتورط به. فالزوج ما يدري ماذا يفعل بهالولد، يعني يذهب به الى امه، طيب امه عجوز كبيره، والشغاله هي التي تعتني بها العجوز. يذهب به الى احدى اخواته، هذه مدرسه وهذه في مدينه اخرى بعيده عنهم، تورط بهالولد ابو شهرين الذي معه. فالزوجه احيانا تقصد النكايه بالزوج، تقول: يلا تورط بهالولد. افرض ان زوجها فعلت ذلك، ووضعوا للولد الرضاع الصناعي وابى ان يشرب، فعلا بعض الاولاد ما يقبل الصناعي ويبكي الى ان ترضعه امه او ترضعه امراه اخرى، وربما ايضا لم يقبل من جميع النساء، ما يقبل، مثل ما وقع لموسى عليه السلام لما عرضت عليه المراضع فلم يقبل الا لما جاءت امه وارضعته. فافرض ان المراه ابت ان ترضعه، قالت: خليك تتورط بالولد لتعرف اهميته مثلا، والولد ما تورطوا به، ففي مثل هذا الحال يلزمها شرعا ان ترضعه حتى لو اخذت اجره على ذلك، او لو وصل الامر للقضاء. طبعا وصول الامر للقضاء اذا الولد بينتظر القضية تنتهي في القضاء، يمكن يموت من جوع وما انتهى في القضاء، لكن يعني لو وصل الأمر إلى القضاء يلزم المرأة أن توضعه. المسألة السادسة قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ذكرت لكم قبل قليل أن النفقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قلت: إما باعتبار حال الزوج، إما باعتبار حال الزوجة، إما فصل الحاكم. وذكر بعض اهل العلم مساله رابعه هنا، قالوا: واما بالعرف، يعني ما جرت به العاده ان تطعم هذه الزوجه، ان تلبس، ان تسكن، فانهم يعتمدون على ذلك. وقد ذكرت قبل قليل يكلم الله نفسا إلا ما أتى. يعني امرأة طلقها زوجها وهي بنت أغنية وقالت لا أعطني نفقة شهرية مدة العدة أنفق علي. قال خلاص هذه 500 ريال كل شهر. قال 500 ريال إيش؟ 500 ريال هذه أنا أخلصها في ساعة. إيش في ساعة؟ في 10 دقائق في السوق 500 ريال. لا أنفق علي نفقة تليق بي. وهي فعلا ابنة ناس أغنية جدا. فقلنا لكم أن الحال حال الزوج ليس حاله هذه. لأن الله تعالى قال ينفق ساعة من ساعته يعني من ما يجب ومما يقدر عليه. لو أن الزوج أبى أن ينفق على زوجته أحيانا المسألة تسأل عنها بعض النساء وقد تسأل أنت يوم من الأيام في هذا يعني امرأة تقول أنا زوجي لا ينفق علي ويقدر علي أنا وأولادي فهل يجوز أن أفعل كما فعلت امرأة أبي سفيان رضي الله عنه. امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولده بالمعروف أفأخذ منه من غير ما يعلم؟ تأتي وتأخذ شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني بالعرف بالعرف. طيب السؤال الآن أفرض أن امرأة وهذا مع الأسف تتساهل به بعض النساء وتقع مشكلة بينها وبين الزوج أحيانا وقد ترفع إلى يعني من يحبها بينه. أحيانا بعض النساء تتصل وتقول يا شيخ أنا زوجي ما ينفق علينا هل يجوز أن أخذ يعني من ماله بغير ما يدري؟ فأنت إذا سئلت هذا السؤال لا تقول نعم لحديث أبي سفيان قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف بارك الله فيك يا مالك. اسألها أنت إيش قصدك لا يعطيك ما يكفيكم؟ هل يقصر عليكم في أكل؟ قالت لا. يقصر عليكم في شرب؟ قالت لا. يقصر عليكم في سكن؟ قالت لا. الكهرب عندكم مطفي وما سدد فواتير؟ لا. إذا إيش القضية؟ قالت والله أنا بصراحة جوالي مفصول ولا الله يسدده مثلا. هذا أسئلة تأتينا أحيانا وتقول يقدر علي ولا ينفق علي بالمعروف وحافظ حديث أبي سفيان مع زوجته وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي بالخفية ما يكفيك ولدك. فأنا صراحة يا شيخ أفتح المحفظة أخذ 500 ريال أخذ 1000 ريال هو ما يدري. أحيانا يكون هو مخبي فلوس بدل وين أجي أخذ منها شيء هو ما يدري. والله يا شيخ أنا أستدل بهذا الحديث. فينبغي الحذر من يعني من أن تقبل قياس السائل للأمر على نفسه. يعني قالت لا يكفيني ولدي بالمعروف فأخذ منه. اسألها إيش قصدك ما يكفيك بالمعروف؟ قصر في أكل في شرب في كذا. ففي مثل هذا الحال يعني تسأل المرأة حتى يحكم لها بالمعروف فعلا. إذا كان الزوج مقصر في نفقة في أكل في شرب في أشياء حاجات في البيت نعم. أما مسدد الجوال ولا أنا أبغى جهاز جديد ولا عندي جهاز قديم ولا نحو هذه الأمور فهذه لا يلتفت إليها. قول الله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا يعني سيجعل الله تعالى بعد الفقر والضيق سيجعل الله تعالى بعده سعة ورحمة لهم. ثم قال الله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم معنى عدد من المسائل. اولا ما هي مناسبه الايه لما قبلها؟ الله سبحانه وتعالى في الايات التي قبل هذه الايه ذكر احكاما معينه لا تخرجوا من بيوتهن ولا يخرجن أسكنوا من حيث جاءتهم الرجل إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أمور مالية بين الزوج والزوج بين الزوج والزوجة أنفق عليها أعطيها صلح كذا عدل كذا. بهذه الأمور المالية يحفظ الله بهذه الحقوق بأداء الحقوق إلى أهلها يحفظ الله تعالى حال الأمة. فإذا ظلم الناس بعضهم بعضا فظلم الزوج زوجته في النفقة وهي ظلمت ولدها في الإرضاع مثلا أو كذبت عليه وقالت أنا حامل حتى ينفق عليها أكبر مدة ممكنة أو إذا وقع بين الناس هذا الالتماس استحقوا أن يعذبوا. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الأحكام ثم كأنه يقول إذا ما التزمتم بهذه الأحكام ترى سيأتيكم عذاب. قال بعدها وكأي من قرية عتت عن أمر ربها يعني خالفت أمر ربها وتجاوزته ماذا فعلنا بها؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وفي هذا بيان لأسباب هلاك الأمم. فأسباب هلاك الأمم لا ليست القضية بسبب يعني أمور اجتماعية بينهم أو نحو ذلك، إنما بسبب أمور شرعية كلما وقعوا في المخالفات أوشك الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. طبعا معنى قوله تعالى عتت عن أمر ربها يعني عصت، عصت تقول هذا إنسان عات يعني هذا إنسان عاصي ونحو ذلك. قول الله جل وعلا حاسبناها حسابا شديدا يعني حاسبنا أهلها حسابا شديدا. وقول الله تعالى وكم من قرية، ليس المقصود بالقرية البيوت، لأن البيوت لا يتعلق بها حساب ولا عقاب ولا معاصي، الحجر ليس على حساب ولا عقاب، إنما المقصود سكان القرية كما قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية لن يسأل القرية سيسأل أهلها، يعني ذلك أبناء يعقوب يقولون لأبيهم نحن جئنا من غير أخينا. وإذا تريد تتأكد أننا صادقون أن أخانا قد سرق في القصة المعروفة قصة يوسف، إذا تريد تتأكد يا أبانا اسأل القرية، طبيعي أنه لن يأتي ويسأل الجدران إنما سيأتي ويسأل القرية. فكذلك هنا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها يعني وكأي من أهل قرية عتوا عن أمر ربها. قول الله تعالى فحاسبناها حسابا شديدا يعني حاسبنا أهلها في الدنيا حسابا شديدا وعذبناها عذاب نكرة، لما حاسبناهم عذبناهم. وقال بعض أهل العلم إن الكلام فيه تقديم وتأخير، بمعنى فعذبناهم عذابا شديدا في الدنيا وفي الآخرة حاسبناهم حساب النكرة. قالوا إن الحساب يكون في الآخرة والعذاب قد يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، فهم في الدنيا كيف يحاسبون الله ما يا ربي يعني الآن الأمم السابقة ينزل عليهم العذاب، يعني قوم نوح أتاهم الطوفان أولئك أتاهم الصيحة ما ذكر أنه نزل إليهم المحاسب، فيظهر أن الآية فيها تقديم وتأخير، يعني حاسبناها حسابا شديدا هذا سيكون في الآخرة الحساب، أما في الدنيا فعذبهم الله تعالى عذابا أكرا. قول الله تعالى عد الله لهم عذابا شديدا، الأول طبعا العذاب الذي في الدنيا والعذاب الثاني هو العذاب الذي في الآخرة. قال عذبناها عذاب النكرة يعني في الدنيا، طيب في الآخرة ماذا ستفعل بهم يا ربي؟ قال أعد الله لهم عذابا شديدا يعني في الآخرة. وعموما الإنسان قد يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى قوله من يعمل سوءا يجزى به، قال الصحابة يا رسول الله أينا من لم يعمل سوءا، مشكلة إذا كل سوء أنا سأجزى به، أينا من لم يعمل سوءا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ يعني هذه الأمور العوارض التي تعرض للإنسان يكفر الله تعالى بها من خطايا، فهي أنواع من العقوبات على معاصي. لذلك بعض السلف يقول كنت إذا عملت المعصية رأيت ذلك في خلق دابتي وفي خلق زوجتي، يقول حتى دابتي ما تمشي معي صح تعمل لي مشاكل. فأنت اعلم أن المؤمن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير، يعني لو يصير لك حادث بسيارة أو ربما لو خرب عندك شيء في البيت معين مثلا أو لو فقدت مالك أو نحو ذلك، اعلم أن الله تعالى يكفر بذلك من خطاياك، اعلم أن الله يكفر بذلك من خطاياك. مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله يقول لولا المصائب لقدمنا القيامة مفاريس، لولا أن الله يصيبنا المصائب ولنأتي من القيامة مفاريس، كل اللي عندنا سيئات ما كفر منها شيء، لكن الإنسان إذا أصابته المصيبة يعلم أن الله تعالى يكفر بها من خطايا. ترى يا جماعة هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر نحو ذلك، هذه نافعة للإنسان خاصة إذا تعبد لله تعالى به وعلم أن هذا مقدر عليه، وإضافة إلى ذلك المصيبة مقدرة، وأيضا أن الله تعالى يأجرني عليه ويكفر من خطايا. صاحب كتاب العادات السبع رجل أمريكي ألف كتاب العادات السبع وطبع الكتاب ملايين النسخ بل ربما يعني عشرات الملايين وترجم إلى عدد كبير من اللغات. يقول لما قرأ عقيدة القضاء الإيمان بالقضاء والقدر عند المسلمين قال لو قرأت هذه العقيدة قبل أن أؤلف كتابي لجعلت مؤلفي هو في شرح هذه العقيدة بس، مع أن سبحان الله ما أسلم الرجل، لكن يقول فعلا يعني هذا الكتاب فيه عادات سبع كيف تستطيع تتغلب على حزنك تتغلب على الهم، يعني من الإنسان من المصائب التي تأتيني يكفر الله تعالى بها من خطايا. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فعلم الحزن إذا أنا مات ولدي أقول اللهم اغفر له وارحمه وانتهينا. ليش أبدأ أندب وأبكي؟ طيب أنا لما أندب وأبكي وأنوب هل سيعود ولدي حيا؟ خلاص مات انتهى. مثل ما قال علي رضي الله تعالى عنه كل من رضي فله الرضا ومن سخطت عليه السخط، ثم قال ومن لم يرضى من لم يعني يصبر على المصيبة فلا بد أن يسلو كما تسلو البهائم، لا بد أن ينسب كما تنسى البهائم. فنسأل الله تعالى أن يعظم لنا جميعا الأجر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.